أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول إخوة الإسلام، حقا لقد نجحتم في الاختبار، ولقد نجحتم نجاحا كما يقال منقطع النظير، وذلك بما انتظرتم وصبرتم على تأخر الدرس عليكم شديدا، وقد تأخر قريبا من الساعة، ولكنه بحمد الله سبحانه وتعالى وفضله قد أدركنا، فما ضاع علينا درسنا هذا. وهذا لكم يحزنني كثيرا إخوة الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء. فأشكر لكم أولا وثانيا بما صبرتم على تأخر الدرس، وهذا مما يضع شرطا بيننا في هذه الرحلة والصحبة، ألا وهو أن شرط الرحلة الاحتمال، وأن شرط الصحبة ماذا؟ الاحتمال. نعم، هكذا ينبغي أن أقول، فلا صحبة إلا مع ماذا؟ إلا مع الاحتمال، فإن لم يكن من الاحتمال فلا صحبة إذن. فأقول هذا مما يتعين، ولذا قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام: إنك لن تستطيع معي ماذا؟ صبر. وكأنه بهذا يشارطه، صحيح؟ لا رحلة إلا مع ماذا؟ مع صبر واحتمال. فشكر الله لكم أولا وثانيا، وأجوركم لا تضيع. ففي الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله حتى إيه؟ حتى يرجع. فأجرك لا يضيع من أول خطوة أنت خطوتها من بيتك إلى ساعتك التي تعود فيها إلى بيتك. أرأيت إلى فضل الله عز وجل ومنه وكرمه، صحيح؟ ولذا لم يجعل رب العالمين جلسة الانتظار ضائعة. ففي الحديث: إن الملائكة لتصلي على العبد ما دام في ماذا؟ في مصلاه ينتظر الصلاة. فأثبت له أجر الانتظار. فكذلك لا يضيع أجر انتظار ماذا؟ العلم. والأصل في هذه الرحلة أنه وإن كانت رحلة علم فإنما هي رحلة أجر ومثوبة. قلت هذا عباد الله، ولا أطيل في المقدمة لنعود سريعا إلى درسنا. وحسنا، لو بقيت حصصه الثلاث كما هي فلا يضيع منها شيء، وإن يعني اقتصر الوقت أو خفف الوقت شيئا ما. الحصة الأولى وهي حصة الأدب والآداب، واليوم معنا موقف من حياة الإمام ربيعة الرأي رحمه الله. وربيعة هذا شيخ مالك لتعلموا، رحمه الله تبارك وتعالى. وسمي بربيعة الرأي لما توسع في الرأي شيئا ما، فكان رحمه الله تعالى قد توسع يعني في باب الرأي. فربيعة الرأي وكان ربيب أمه كما سبقت معكم القصة قديما، أنفقت عليه في طلب العلم 30,000 دينار رحمها الله تبارك وتعالى، حتى قال لها زوجها ما ضيعت المال، لما رأى ولده في ماذا؟ في خير موطن من مواطن الشرف، إذ كان يعلم الناس في المسجد النبوي ويدرسهم، وكانت له حلقة عظيمة، حسبك أن يكون مالك رحمه الله تعالى واحدا من تلاميذه. فأخبرنا الإمام مالك رحمه الله أن رجلا دخل على ربيعة الرأي فوجده يبكي، قال: ما يبكيك يا إمام المسلمين؟ أمصيبة في الدين دخلت؟ قال: نعم. قال: نعم، استفتي من لا علم له، استفتي من لا علم له، ولبعض من يفتي في هذا الزمان أحق بالحبس من السراق. ولبعض من يفتي في هذا الزمان، لا يعني زماننا هذا، إنما يعني ماذا؟ إنما يعني زمانه هو أحق بالحبس من السراق. الأثر، طبعا أولا نفك مشكلة، بعض الناس يقول إن الرواية تقول حدثني رجل، ومالك لم يسمي هذا ليه الرجل، هذا إيش يسمونه في علم الحديث؟ ها؟ إيه؟ جهلة وفقط؟ إيه؟ الإبهام، الإبهام، لأنه لم يعرف هذا الرجل. ولكن أقول هذا الإبهام مندفع، لأنه جاء تعيينه في رواية أخرى أنه القعنبي، ولذا قال: وما لي لا أبكي يا ابن أبي قعنب، أو يا قعنبي، صحيح؟ وقلت هذا الإبهام يغتفر من الإمام الذي علم من عادته أنه لا يروي إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقة. فإذا قال رجل بوزن مالك حدثني رجل، حدثني ثقة، فلا نفتش وراءه، صحيح؟ فهذه مغتفرة من مثل الإمام مالك أو شعبة أو أمثال هؤلاء، واضح؟ وهذه المسألة لها مسألة شبيهة تسمى بالتعديل على الإبهام. يعني إيه التعديل على الإبهام؟ لما أقول حدثني الثقة، واحد يقول: طب ما هو ثقة، مش عندك أنت ثقة؟ عندنا مش إيه؟ بالثقة، وليس في العلم تقليد. نعم، هذا صحيح، لكن إذا كان القائل حدثني الثقة إمام بوزن الإمام مالك، اعلم فإنه ماذا؟ فإنه ثقة، صحيح؟ يبقى التعديل على الإبهام مغتفر من من؟ من مثل من كان بوزن الإمام مالك، أو من إمام عرف من عادته أنه لا يروي عن ثقة. فك الإشكال بأنه القعنبي، وأن هذا مغتفر من مثل الإمام مالك رحمه الله. طيب، نعود إلى الأثر. الدموع عزيزة، الدموع عزيزة، صحيح؟ آه، كم أنفقنا هذه الدموع وبذلناها في دنيا رخيصة وهي أغلى من هذه الدنيا التي نبكيها. أرأيت إلى الدموع كيف عزيزة؟ يقول الله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا. شوف، في هذه الآية قرن السجود بماذا؟ فلا تصرف دمعك أيها الرجل، في دنيا رخيصة تبكيها لفواتها، وشأن الدنيا أن تفوت، وليس شأن الدنيا أن تعود وأن تأتي، صحيح؟ وقد رأينا الناس يبكون اليوم كل البكاء، ومنهم من يبكي لمباراة كرة، ومنهم من يبكي لدنيا فائتة، ومنهم ومنهم، صحيح؟ والله لكم أرخصوا هؤلاء الدموع. ومنهم من بذل الدموع خديعة ومكرة، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. شوف، الدموع عزيزة، ولذا شوف لما بكى قال له: أمصيبة في الدين دخلت، كأنه لا يبكيه إلا أمر إيه؟ إلا أمر الدين، إلا مصيبة الدين، فلا تبكيه مصيبة ماذا؟ مصيبة الدنيا. فتأمل، ولذا اسمع هذا رشيد رضا كانت أمه تربيه على شيء من هذا، فإذا بكى تقول ما لك يا ولدي، هل مات مسلم بالصين؟ كأنها تعلم هنا شيئين، ألا يبكي كل بكاء، إنما يبكي بكاء إيه؟ بكاء عزيزا لمصيبة في الدين. نعم هكذا ينبغي أن يبكي المسلم، صحيح، أن يبكي خشية لله عز وجل، أن يبكي رحمة. شوف دمعات النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي، بكى خشية، صحيح، كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرج، بكى رحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما بكى ولده من؟ إبراهيم، واضح، لما بكى ولده إبراهيم. واسمع، لذا قال ابن عمرو: لئن أدمع دمعة في سبيل الله خير لي من أن أتصدق بألف دينار. لكن ابن عمرو قيدها في ماذا؟ في سبيل الله، في سبيل الله، صحيح. يا ويلنا كم أهدرنا الدمعات وضيعناها وضيعناها. شوف، فقال له: أمصيبة في الدين دخلت؟ لأنه يعلم أن هذا هو الذي يبكي الإمام، ما يبكيه دنيا فاتت، ولا يبكيه أمنية ضائعة، ولا يبكيه فوات خير منها من خير هذه الدنيا. فقال: ومن أحق بالبكاء مني يا ابن أبي قعنب؟ فهذا رجل يحمل هم الدين، الله، ولذا بكى، بكى لدينه. قد يقول قائل: طب وانا مالي، من اللي يفتي يفتي يا أخي، صحيح، لكن الدين مسؤولية، ولذا ليس في الإسلام من يسمى برجال الدين، كلنا رجال إيه؟ رجال دين. نعم في الإسلام علماء دين، صحيح، لكن الكل ماذا؟ رجال دين، كل يحمل مسؤولية هذا الدين بماذا؟ بقدر، نعم بقدر. فلذا بكى الإمام رحمه الله تعالى وقال: ومن أحق بالبكاء مني؟ قال: أمصيبة في الدين دخلت؟ قال: استفتي من لا علم له. شوف، استفتي من لا علم إيه؟ خل بالك من استفتي، لأنه يضع المسؤولية على رقبة من؟ السائل. فإن كانت المصيبة في المستفتي أو المستفتى، فالمصيبة كذلك في من؟ في المستفتي، صحيح. ولذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر، ما تسألوا كل أحد. ولذا انظر إلى القاتل، لماذا قتل النفس المئة؟ لأنه ضيع سؤاله وجعله عند راهب، والراهب لا حظ له من أنه من العلم، هو رجل متنسك ما يعلم شيئا. ولذا قال تعالى: ذلك بأن منهم إيه؟ قسيسين، ويبقى فرق بين القسيسين وماذا؟ والرهبان، فالرهبان أهل تعبد. فلما سأل من لا علم له، يعني الراهب، قال: له قتلت 99 نفسا، فقال لي من توبة؟ قال: ليست لك توبة. قتله فكمل به ماذا؟ فكمل به المئة، كمل به المئة. فانتبه. ولذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر. ومن عجب أن عندنا في أمر الدنيا تخصص التخصص، هل نضع سؤالنا في أمر الدنيا عند كل أحد؟ ها؟ أبدا، بل عندنا ورع في ذلك شديد. ترى الواحد يقول لك: لا، إلا الكهرباء ده ما بفهمش فيها، عمدي موت، صحيح. شوف، يتورع، يتورع عن ماذا؟ عن هذا، عن الكهرباء. فأين التورع عن الدين والفتوى؟ شوف الصحابة، ما إن الصحابة أهل علم، ولكنهم لما أفتوا باجتهادهم من دون نص، وقال لهم الصحابي وقد شقت رأسه: هل أتيمم؟ قالوا: لا، الماء موجود، ما تتيمم أنت. فاغتسل فماذا؟ فمات. شوف الفتوى، مع أن هذه الفتوى لها نصيب منين؟ من الاجتهاد، فكيف بالفتوى التي لا اجتهاد ولا شيء ومع ذلك مات؟ مات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا ليتهم سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. شوف استفتي من لا علم له. يبقى إذا كان المستفتى آثما فالمستفتي لا يسلم من الإثم بما وضع سؤاله عند من؟ وكأن أزمة الأمة هي أزمة مفتين، تحولنا جميعا إلى ماذا؟ إلى مفتين. وجربها تجد، سأل سؤالا وانت جالس في أي مجلس وأي محفل، تجد الدنيا كلها تحولت إلى ماذا؟ إلى قاعة كبار العلماء أو إلى هيئة كبار العلماء. صحيح؟ والله حتى أفتى في ديننا النصارى، حتى أفتى في ديننا نحن النصارى. وإن أنسى فلست أنسى، يوم أيام الخدمة العسكرية فإذا بأحد الضباط يسأل سؤالا في الصيام، فلما يعني حللت حبوتي لأجيب لأنه وجه إلي أنا السؤال شخصي، فإذا بي أسمع الجواب جاء طائرا. صحيح؟ من أين جاء الجواب؟ من عند ماذا؟ نصراني ليس على الملة. إيه والله من عند نصراني ليس على الملة. نعم، كأن أزمة الأمة هي أزمة ماذا؟ مفتين. وانظر إلى تورع الصحابة، كانوا يسألون السيدة عائشة تقول لهم سألوا عليا فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان من ورعهم أنهم يحيلون الفتوى إلى من؟ إلى غيرهم ممن يظنون أنه أعلم منهم في هذا الباب. إن سيدة عائشة لما قالت سألوا عليا ليه؟ لأنهم سألوها عن المسح على الخفين، قالت سألوا عليا كان يسافر مع ليه؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن السفر مورد أحكام الإيه؟ المسح. فقالت سألوا عليا فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان ورع الصحابة يحيلون، حتى قال بعضهم وعبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أفتيت حتى شهد لي 120 من الصحابة، تشهد لي 120 من الإيه؟ واليوم وللأسف تجد رجل عمال يفتي لك: أنا ما بفتيش في الدين. وليه اللي أنت بتعمله ده؟ الغناء حلال، مش عارف أصل الربا ده، لا ده مش ده الربا المحرم، يجوز أنت مش عارف كذا وكذا، وفي الآخر يقول لك: أنا ما بفتيش في الدين. أمال أنت بتعمل إيه أيها التائه أيها الضائع؟ نعم. فأقول اسمع، شوف، قال استفتي من لا علم إيه؟ من لا علم له. واليوم وللأسف الإنسان أخطأ لا أدري، لا تكاد تسمع على لسان ماذا؟ على لسان أحد حتى ولو كان عالما، مع أن أولى الناس بلا أدري هما العلم. شوف يا أخي، هذا جاء رجل إلى أبي عبيد القاسم بن سلام القاضي المالكي تلميذ مالك، قال له كذا وكذا وكذا، قال: لا أعلم. قال: تقول هذا لا أعلم وقد دللت عليك؟ يعني الناس قالوا اذهب إلى أبي عبيد بعد ما كل هذا وتكلفت المجيء إليه، تقول لي بعد هذا لا أعلم؟ فقال: أقول لك لا أعلم، لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس من حولي، فوالله لا أحسنه. يبقى الفتوى مش باللحية، لأن بعض الناس ظن أن اللحية تعطيه حق ماذا؟ حق الفتوى. اسأل الشيخ، الشيخ يعني إيه؟ يعني لحية؟ لا، الشيخ يعني علم، الشيخ يعني فقه، مش الشيخ يعني لحية. فانتبه، فليست الفتوى للحية، إنما الفتوى للإيه؟ إنما الفتوى للعلم. واضح؟ وهذا سفيان بن عيينة طالما يسأل في الطلاق فيقول: من يحسن هذا؟ لا يفتي في الطلاق، من يحسن هذا؟ والإمام مالك سئل في 48 مسألة فأجاب في 36 منها بقول ماذا؟ لا أدري. 36 بالنسبة لـ 48 كم؟ ثلاث ارباع. اجاب في ثلاثه ارباعها بقول لا ادري. ولذا قال الشعبي: من افتى في كل ما يسال فهو مجنون. من افتى في كل ما يسال فهو ايه؟ ولذا ما كان الناس يزمون قدر هذا الشخص الدعي الذي إيه؟ ندعوه نحن ابا العريف. ابا الايه؟ ابا العريف اللي سموه قديما الخنفشاري. والانسان متى كثرت فتاويه لا يؤمن عليه الكذب، لا يؤمن عليه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذا قالوا كثرة الفتوى من قلة الايه؟ من قلة التقوى. ومن طرائف ما جرى أن الشيخ ابن عثيمين كان في مجلسه وإذا بأحد الشباب كان نائما في الدرس، ودرس الشيخ طبعا كان درسا ثقيلا، يعني كنت أنا أشبهه بالبطة الايه؟ البلدي التي يعني عزت هذه الأيام. المهم، فكان الشيخ يسأل الطالب يقول له: يا ولدي ما كنت أقول. فأفاق الطالب قال: والله يا شيخ لا أدري. قال: جزاك الله خيرا، أفتيت، اجلس. شوف، فاستحسن منه أدبه أن قال لا أدري، وإن ضاع علمه في ماذا؟ في نومته. كأن الأدب مستحسن على كل حال ولو فات ما فات معه من العلم. كأن الأدب مستحسن على كل حال ولو فات معه ما فات إيه؟ من العلم. صحيح ولا لا؟ شوف، ابن عمر أخذ بالأدب ولم يتكلم بالعلم بحضرة من؟ أبيه وأبي بكر من قبله وأبي هريرة وأنس، مع أنه عنده العلم وضيع فرصة السبق في العلم. صحيح؟ وفرصة الأولية، مع أنه عرف الشجرة التي هي إيه؟ مثل الإنسان أو مثل الإنسان، فلم يجب. لماذا؟ حياء لوجود من؟ أبيه في المجلس. شوف، فأخذ بالأدب رضي الله عنه وإن فات الإيه؟ وإن فات العلم، وإن فات ماذا؟ العلم. نعم، وإن فات العلم. شوف، فقال: استفتي من لا علم له. وما يعني هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا. شوف، ما تورع هؤلاء عن الفتوى أبدا، فأفتوا فضلوا وأضلوا. وانظر، إذا أردت أن تعرف أثر خطورة الفتوى بغير علم، انظر إلى قصة قاتل المئة نفس. شوف، فتوى العلم قدمت تائبا إلى الله، وفتوى الجهل صنعت مجرما في المجتمع فقتله فكمل به الإيه؟ شوف، فتوى الجهل تصنع مجرما، وفتوى العلم تصنع أمنا وأمانا وتقدم لله تائبا. إذ جاء العالم فقال: وما يمنعك؟ باب لا يغلق، هذا الباب لا يغلق. رب العالمين يبسط يده ليل نهار. صحيح. فمن يرد يد عبده، من يرد يد الله عن عبد، يد الله عن عبده؟ فمن؟ وينزل للسماء الدنيا ينادي، فمن يغلق الباب إذا؟ هذه فتوى العلم. ودليلها: قال له: لك بأرض سوء، غير أرضك هذه. فصنع منه تائبا. نعم، صنع منه تائبا. نعم. فاحذر، فإن الفتوى في دين الله تعالى مزلق خطير. ومن عجب أنه إذا استفتي هؤلاء، صحيح، ضاع فيهم أهل الفتوى الحقة. إذ المصيبة بقى، لأن لما تصدر هؤلاء جلس العلماء فين؟ في الزوايا، كما قيل: متى يصل العطاش إلى ارتواء وقد جلس الأكابر في الزوايا، ومن يسني استغفر الله، إذا استقت البحار من الركايا، ومن يسني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا. ضيعوا الأكابر بهذا التصدر. نعم. فلذا بكى الإمام ربيعة وقال: استفتي من لا علم له. ولبعض من يفتي أحق بالحبس من الايه؟ من السراق. هنا مسألتان، حبس، هو السارق يحبس ولا السارق تقطع يده؟ صحيح، والسارق والسارقة فاقطعوا ما بال. الإمام هنا قال يحبس، هو يعني بالحبس السارق الذي لم إيه؟ لم تثبت عليه سرقته، لأن الحدود تدرأ بماذا؟ بالشبهات. صحيح، ولأمير المؤمنين أن يعذره بالحبس إذا لم تثبت عليه ماذا؟ تهمة السرقة. فلذا قال يحبس. ولا بعض الايه المفتين اليوم احق بالحبس من ايه؟ شوف ده الامام هنا شباهم بمن؟ باللصوص. طب ما وجه العلاقه بينهم وبين اللصوص؟ وجه العلاقه ظاهر، لانهم سرقوا حق غيرهم في الفتوى، كما سرق هؤلاء ماذا؟ حق غيرهم في المال. فهذا وجه شبه، فلذا أشباهم باللصوص. وقال لبعض من يفتي اليوم أحق بالحبس من السراق، ثم هم سراق من جهة أخرى. شوف من جهة ماذا؟ هؤلاء هم كاللصوص في أنهم سرقوا حق غيرهم في الفتوى، نعم، وهم كاللصوص من جهة أخرى. ليه؟ لأن اللص لا يدخل إلا إيه؟ إلا خفية. كأن هؤلاء دخل فين؟ دخل في العلم على حين غفلة من أهله. هم الدخلاء الذين قيل لا آفة على العلم أضر عليه من الدخلاء، من الدخلاء فعلا. واضح؟ ولبعض من يفتي أحق بالحبس من السرقة. يبقى هل يجوز لولي الأمر أن يعذر أولئك المفتين وأن يقصر الفتوى على نفر من الناس؟ نعم، نعم يجوز. وكان ابن تيمية لربما يؤدب أمثال إيه؟ هؤلاء، ويقول يجعل على الخبازين ماذا؟ ها؟ محتسبون، ولا يجعل على الفتوى محتسبون. يعني الخبازين عليهم محتسبون، يعني إيه؟ يعني بيمر عليهم ناس بتوع الحسبة، الأمر معروف إيه؟ يشوفوا الرغيف إيه؟ كويس، خبزه كذا، وزنه منضبط. قال بقى الفتوى أحوج بوجود إيه؟ يمروا كده على الناس يشوفوا اللي بيفتوا الناس دول ويؤدبونهم ويزغرونهم. نعم، لأنه إذا كان في حبس السراق من حفظ المال، فحبس أمثال هؤلاء من حفظ، من حفظ الإيه؟ حفظ الدين. والله الواحد قرأت كتابا لرجل أصدر فتوى ما أعجبه فتوى بجواز قتل الذرية وماذا؟ والنسوان والحريم. شوف في التفجيرات الجماعية. ومن عجب أن يعلل الفتوى بأشياء غريبة عجيبة، منها يقول يبعثون على نياتهم، نياتهم تقتل الناس، وتقول هكذا بكل استهانة يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. أي مفتي هذا؟ أي مفتي هذا؟ ولذا توجع ربيعة من أمثال هؤلاء وقال لبعض من يفتي أحق بالحبس منين؟ من السراق. والواحد يسمع فتاوى والله عجيبة، سمعنا اليوم فتاوى أعجب بجواز حمل الخمور إذا كانت إيه؟ تقدم لكفرة ومشركين، بجواز التعامل مع الربا لأنه مش عارف ضرورة، بجواز مش عارف الغناء والطرب، بجواز بجواز. حتى نعدم اليوم من يقول لنا لا يجوز من الناس، من الناس. وفتاوى مرة، مرة فعلا. نسأل الله العفو والعافية. نعم، فأقول هكذا قال ولا بعض من يفتي أحق بالحبس من السراق، هذا ما أبكى ربيعة في زمانه، فكيف والزمان هذا؟ وقد قيل ما يأتي زمان إلا والذي بعده إيه؟ شر منه. وبيننا وبين ربيعة كم؟ ما يقارب 14 قرنا، بيننا وبين ربيعة قريبا من 14 قرنا، أليس كذلك؟ شوف، فكيف تفعل 1400 سنة في الفتوى إذن؟ كيف تفعل؟ ثم خذ أخيرا من خبر بعضهم من الأدعياء العلم، وإنما يوشك أن يفتضح. صحيح، لأن من حدث قبل حينه افتضح فين؟ في حينه، والله لهم بالمرصاد. صحيح، فهذا الخنفشاري، وهي كلمة لا وجود لها لغة ولا عرفا ولا شيء. وكان من حال رجل أنه كلما سئل أفتى، حتى يكاد يسأل عن ماذا؟ في كل شيء. فقالوا تعالوا بنا نختبره ونسأله عن الخنفشار. طب وما الخنفشار؟ شيء لا إيه؟ لا وجود له، كلمة منتحلة. فقالوا نسألك يا شيخ عن الخنفشار، قال نبات باليمن. هكذا، نبات باليمن إذا أكلته البهائم ضر لبنها. وقد قال الشاعر لقد عقدت محبتكم في قلبي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال رسول الله حسبك حسبك. كذبت على من؟ على الشاعر. صحيح، فما بالك تكذب الساعة على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأسكتوا. وللإمام ابن القيم قول ما رأيت مثله في التنفير عن الفتوى بغير علم، بل عن الفتوى كلها أصلا، حتى قال بأن الفتوى بغير علم أعظم ذنبا وجرما من الشرك. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما هذه الفتوى بغير علم وأن تقولوا إيه؟ على الله ما لا تعلمون، هذه الفتوى بغير علم. فيا ويل الناس من الفتوى بغير علم. وقد قيل كسرة الفتوى من قلة التقوى. فاحذر هذا المزلق يا طالب العلم، تسلم تسلم، وليس ذلك بباب وجوب ولا إلزام. نعم، ليس الفتوى بباب وجوب ولا إلزام، إنما حكمها شرعا أنها فرض ماذا؟ كفاية. والحمد لله في زماننا من يكفينا. ولذا اسمع إلى هذا الخبر، لما نزل الإمام ابن أبي العز ابن العز بن عبد السلام مصر، ما أفتى بعدها عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى، قال متى نزل بلادنا فإنما الفتوى له، وسكتوا عن الفتوى. شوف، مع أن عبد العظيم المنذري الإمام إمام فتوى وإمام اجتهاد، لكن وجد غيره يكفيه فسكت. ومن سكت نجا ومن صمت نجا. نعم، ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب، نقدم ونؤخر هذا اليوم. صحيح، ولكن لا يضيع هذا التنبيه بأن الاثنين غدا صيام، وبعده ثلاثة أيام صيامة، وهي القمرية الثلاثة، تختم بالخميس ويصام لسببين، للخميس وهو يوم الصيام، ولأنه اليوم الخامس عشر من الشهر الإسلامي جماد الأولى، فعليه يصام بنيتين فتصيب بإذن ربك أجرين. فهذه أربعة أيام صيام غنيمة باردة، ومن صام يوما لله بعد الله بينه وبين النار 40 خريفا. فإن وافق في صومه يوم ظمأ وعطش فهذا مما يورث السقيا يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا مما يورث السقيا يوم القيامة، ويوم القيامة يوم عطش وظمأ. أما سمعت قول الله تعالى أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ فانتبه يا طالب العلم. خاصة وأنتم شباب، يعني أقول هكذا جلكم أكثركم، وإن لم تنفق القوة في مثل هذا من العبادة والطاعة والقربة ففيما تنفق. والمشيب يحول بينك وبين كثير طاعة وبين مزيد عبادة، فأدرك. والمسلم يغتنم خمسا قبل خمس، فاغتنم شبابك قبل هرمك، وأدرك فرصتك في العبادة. يأتي المشيب فيحول بينك وبين كثير، فلا تترك نفسك للمشيب. وقد سمعت ما سمعت، والله تعالى قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه. خلق الله أو خلق الماء طهورا، يطهر من الأحداث والنجسات. كنا وقفنا عند مسألة وهي يطهر من ماذا، وحرفنا الحدث بأنه ماذا؟ ها، أين الجواب؟ قول: وصف قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها. ماذا نعني بنحوها؟ ما قال بعض أهل العلم من الطواف، ومنهم من قال من مس المصحف، صحيح، ومنهم من قال من ماذا أيضا، ها، من السجود التلاوة، سجود الشكر ونحو ذلك، ومنهم من قال من قراءة القرآن، صحيح. فهذا كله من أقوال أهل العلم في منع الحدث. طيب، قولنا مانع من الصلاة فيه فائدة، أنه لا يشترط الوضوء بمجرد الحدث، صحيح، لا يجب الوضوء للحدث. يعني رجل أحدث الآن ولا صلاة، هل يجب عليه الوضوء؟ ما يجب عليه، لأن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فجعل واجب الوضوء الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث حتى يتوضأ. فجعل وجوب الحدث لماذا؟ للصلاة. وعليه: فمن لم يكن في وقت صلاة فأحدث لا يجب عليه ماذا؟ الوضوء. لأن الأصل خلو النفس من التكليف. يعني إيه الأصل خلو النفس من التكليف؟ الأصل أنك لست مكلفا حتى يأتي دليل يقول لك افعل. فهنا ليس هناك دليل على وجوب الوضوء بمجرد الإيه؟ قلت: ومما يقوي هذا أنه قد جاء الحض، جاء التحضيد على ذلك من دون إلزام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام استحب الوضوء من الحدث، تمام، مطلقا، سواء ارتبط الوضوء بالصلاة أو لم، تمام. فهذا من باب التحضيد وليس من باب ماذا؟ الإلزام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فإن استطعت ألا تجلس ساعة، ولست أعني بالساعة 60 دقيقة، إنما الساعة مسمى لمطلق الإيه؟ لمطلق الوقت، صحيح. ففي لغة الشرع البضع الدقائق تسمى إيه؟ تسمى ساعة في لغة الشرع، واضح. فإن استطعت ألا تجلس ساعة إلا على وضوء فافعل. وهذا بلال بما سبق إلى جنة ربك رضي الله عنه وارضاه، قال: دلني على أرجى عمل عملته يا بلال في الإسلام. قال: ما أحدثت أي ساعة من ليل أو نهار إلا ماذا؟ إلا توضأت ثم صليت. قلت: ويتأكد هذا يعني يتأكد استحباب الوضوء من الحدث لمن أراد ذكر الله، كما في حديث ماذا؟ أنه تمسح بالجدار ليرد سلام له الرجل، وقال كرهت أن أذكر الله على ماذا؟ أجب يا رجل، على غير طهارة. بل كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم جنبا، اكتب كده من أهله. ليه من أهله؟ لأن النبي لا يحتلم، ودي من خصوصيات الأنبياء، لأن الاحتلام من تلاعب من؟ شيطان. والأنبياء لا يتلاعب بهم الشيطان في منامهم ولا في حالهم كله. صحيح، إن عبادي ليس لك عليهم. ومن يصدق عليه أول من يصدق قوله تعالى عبادي؟ ها؟ الأنبياء. صحيح، فإذا أراد أن ينام، أن كان جنبا من أهله، كان ماذا؟ كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت الآن علمت فائدة عزيزة جدا يا طالب العلم. ما تلك الفائدة؟ أن من أراد النوم جنبا، يعني من أهله أو كذا، فيستحسن أو يستحب له ماذا؟ الوضوء. يستحب له ماذا؟ الوضوء. واضح؟ يبقى الآن استفدنا فائدة استحباب دوامه، دوام الوضوء أو المحافظة عليه من غير إلزام ولا شرط. واضح؟ قلت وفي قوله إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، حجة لمن؟ لمن قال لا يجوز التحديث على غير طهارة. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني من أراد أن يقرأ في صحيح البخاري في البيت يتوضأ استحبابا، هذا مذهب من؟ مالك. هيقول لي طب فين الدليل على استحباب هذا الوضوء؟ لأن صحيح البخاري من باب ماذا؟ في ذكر لله. صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. يبقى في حجة قوية لمالك ولا لا؟ ها، في حجة قوية جدا لمالك في هذا. قال يطهر من الأحداث والنجاسات. فما النجاسة؟ عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا يجب التنزه عنها والوضوء منها، يجب التنزه عنها والوضوء ايه؟ والوضوء منها، استغفر الله، والتطهر منها عذرا. قولنا عين يعني ليست وصفة، وهذا يعني أنه إذا زالت هذه العين زال حكمها، كما لو زالت هذه العين بجفاف أو بمكاثرة ماء. يعني مثلا الأعرابي لما بال في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ أريقوا على بوله ماذا؟ جنوبا من ماء. طب فين؟ يبقى بوله الآن زال، زالت هذه العين بمكاثرة الماء عليه، فذهب حكمها. كذلك كانت الكلاب تدخل مسجد النبوة فتبول وماذا؟ في المسجد، فما كانوا يرشون شيئا على بولها. ليه؟ لأنها كانت تجف بفعل ماذا؟ الشمس. فإذا زوال هذه العين هو زوال إيه؟ زوال حكمها. قولنا مستقذرة شرعا، قلت لا طبعا، لا طبعا، لأن طبائع الناس تختلف. أنت ممكن تستقذر شيئا لا يستقذره ماذا؟ لا يستقذره غيرك، مش كده؟ يعني شوف الواحد راى من حال الغربيين يقول لك انهم نضاف، يعني هذه كلمه صدقناها على غير حقيقه. والله الواحد راى منهم من ايه، من يمكن كده ان هو يتنخم، ولا يمكن ان هو يعني اسف الشديد يتنخم ويبصق في طريق ولا في جنب ولا في كذا، وراينا منهم اشياء من هذا القبيل. شوف انت تستقذر هذا، لكنك تستقذره ايه؟ طبعا، لان النخامه ليست ايه؟ ليست نجسه. ليست ماذا؟ ليست نجسه. فانت تستقذر المخاط وتستقذر البلغم وتستقذر المني، ولكن كل هذا ليس ايه؟ ليس نجسا بحكم الشرع. فالنخامه ليست نجسه، صحيح، والبلغم ليس نجسا، والمني في ارجح الاقوال ليس نجسا. يبقى اذا لابد ان يكون استقذاره من جهه ماذا؟ الشرع، لا من جهه الطبع. وعليه فليس كل مستقذر طبعا يكون مستقذرا ايه؟ شرعا. يجب التنزه عنها. شوف هنا بقى في الفرق بين الحدث والنجس. الحدث ما يجب الوضوء منه لذاته، إنما يجب الوضوء منه لأجل ماذا؟ لأجل غيره، للصلاة، صحيح؟ لكن النجس يجب التنزه منه لماذا؟ لذاته. التنزه عنه يعني تجتنبه، يعني ماذا؟ تجتنبه. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يبول في طريق الإيه؟ في طريق الناس وفي ظلهم، يعني مجالسهم. ليه؟ لأنه يجب التنزه عن هذه الإيه؟ النجاسات، صحيح؟ قلت لأنه إذا أمر بالتطهر منها فهذا يعد أمرا بالتنزه عنها، مش كده؟ يعني إيه الكلام ده؟ إذا أمر بغسلها، غسل النجاسة، مش كده؟ يبقى من باب أولى يأمر بإيه؟ باجتنابها، صح؟ لأنه لو اجتنبها لا يتكلف بعد ذلك ماذا؟ غسلها. يبقى إذن الأمر بماذا؟ بالتنزه عنها، مش كده؟ ثم قال والتطهر منها كما أمر صلى الله عليه وسلم، فقال يغسل من بول الجارية. يبقى أمره بالتطهر، مش كده؟ ورب العالمين قال وثيابك فإيه؟ فطهر، وثيابك فطهر، واضح؟ وطبعا بعض الناس قرأ الآية لك اهو، النبي بتاعكم مش نظيف، ربنا بيقول له وثيابك فايه؟ فطاهر. قول له يعني انتوا عندكم طهاره من اصله؟ هم ما عندهم طهاره من اصله، مش كده؟ فالاولى للانسان ان يعتبر بحاله لا بحال غيره. طيب، يبقى إذن قلنا النجاسة عين مستقذرة إيه؟ شرعا، صحيح؟ لا طبعا، يجب التنزه عنها والتطهر منها، واضح الآن؟ هل في مشكلة عندك في هذا التعريف؟ خل بالكم يا طلبة العلم، التعريف مهم جدا، لأنه الباب، يعني إن أذكر امبارح كنا بنتكلم عن تعريف الطلاق الرجعي، استدامة الملك بلا عوض. التعريف ده بس انبنت عليه كل أحكام الطلاق الرجعي. استدامة الملك هي زوجة لا تخرج من البيت، صحيح؟ تجب على زوجها ماذا؟ نفقتها، صحيح؟ إذا مات عنها ورثت فيه، لا تخرج من البيت، لأن التعريف استدامة بلا عوض، لو ردها ما يجب عليه إيه؟ مهر جديد. شوف الكلام، تعريف عمل إيه؟ يبقى التعريف هو الباب. لذا تجد أهل العلم دائما أول ما إيه؟ يتكلموا في مسألة يقدمون بماذا؟ بالتعريف اللغوي والتعريف الإيه؟ فعين ليست وصف، عين يعني لا إيه؟ وصف مادي، شيء مادي ما. تمام؟ فإذا زالت العين زال حكمها، لكن طب لو بقي أثرها، زالت العين وبقي أثرها، ها؟ قلت وإن بقي أثرها فلا يبقى حكمها، كما قال صلى الله عليه وسلم في دم الحيض، أمرها أن تقرصه بالماء، تمام، تحته أو تحكه وتغسله، قال ولا يضرك إيه؟ ولا يضرك أثر، ولا يضرك إيه؟ أثره. يبقى شيء نجس إن ذهبت عينه وبقي أثره فلا حكم إيه؟ زي واحد مثلا بول الطفل على ثوبه، غسله ولكن لم تزل إيه؟ هناك إيه؟ رائحة لبول الإيه؟ لبول الطفل، صحيح؟ ما تم الرائحة أثر، ولا تنفك الرائحة طبعا، خاصة مع أكل أولادنا الفول. مش كده؟ فإذا ممكن تبقى الرائحة موجودة، لكن أين البول؟ ذهب. يبقى لا نعتبر بهذا الأثر. يبقى العبرة بزوال العين وإن بقي ماذا؟ زي مثلا بال على ثوب رجل فجف الثوب بفعل الهواء، لكن لا تعدم أن تجد إيه؟ ريحا، ولا تعدم أن تجد إيه؟ بقعة فين؟ في الثوب، لكن هل العين نفسها موجودة؟ ليست موجودة. واضح؟ طيب، عشان نفهم مسائل النجاسات هنضع أربع قواعد سريعة، ودي طريقة حسنة في التدريس، التعريف ثم نضع إيه؟ قاعدة. القاعدة تضبط لنا مسائل النجاسات. القاعدة الأولى، الأصل في الأشياء الطهارة. الأصل في الأشياء إيه؟ رب العالمين خلق كل شيء ماذا؟ طاهرا، إلا ما استثنى الدليل. زيك شوف الآية قالت إيه؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. شوف الآية الآن بقى، الآية قالت إلا، إلا ده إيه؟ والاستثناء فرع من الأصل. يعني إيه الكلام استثناء فرع من الأصل؟ لما أقول كل الطلبة يأتي إلا محمدا، يبقى محمدا إيه؟ لا يأتي، يبقى ده استثناء أنه لا يأتي، يبقى الأصل أن الطلبة إيه؟ تأتي، مش كده؟ يبقى الاستثناء ده فرع منين؟ من الأصل. لما يقول الله تبارك وتعالى كل الطعام حلا إلا أن يكون إيه؟ ميتا، يبقى الأصل أن في الطعام الإيه؟ حل. وطالما أن الأصل في الطعام الحل أو الأصل في الأشياء الحل، يبقى الأصل الطهارة، لأن كل حلال فهو إيه؟ فهو طاهر. واضح؟ كل حلال فهو إيه؟ طاهر. وإذا قال تعالى أو لحم خنزير فإنه إيه؟ شوف قوله فإنه رجس، هذا هو الشاهد. قلت فلما كان لحم الخنزير نجسا نص عليه، لأنه لخلاف الإيه؟ ها؟ خلاف الأصل. يبقى الشيء الذي تنص عليه خلاف الإيه؟ لما أقول لك تأتي بكرة الساعة 8، يبقى أنت كل يوم بتيجي الساعة 8؟ جواب لا، أنت بتيجي 9، بس قلت لك بكرة إيه؟ تعالى 8، يبقى هذا نص عليه، يبقى ده استثناء، يبقى ده خلاف الإيه؟ فلما نص على نجاسة لحم الخنزير دل على أن هذا خلاف الإيه؟ ما هو الأصل؟ الطهارة. وقوله فإنه رجس فيه فائدة أخرى، الهاء تعود على أقرب مذكور. خل بالك من الفائدة دي يا أخوانا، خل بالكم من الكلام اللي بيذكر كده إيه عرضا، ده تعمل إيه فيه؟ تحطه في هامش كده على إيه؟ على جنب، زي ما كنا بنعمل فين؟ في الحساب زمان. لأن القواعد دي بتعتبر هي مفاتيح الإيه؟ العلم. الضمير يعود على أقرب إيه؟ لأن ربنا ذكر هنا الميت، مش كده؟ والدم ولحم الخنزير، صح؟ بعدين قال فإنه، طب يبقى الهاء دي تعود على مين؟ لحم الخنزير. يبقى الميتة مش كلها نجسة، صح؟ الميتة في منها طاهرة، مش كده؟ وحل لنا ميتتان السمك والجراد. والدم مش إيه؟ مش كله نجس، في دم نجس اللي هو دم الحي، وفي دم غير نجس، مش كده؟ اللي هو الدم اليسير يكون على خطوط الذبيح. اللي هو يكون على الذبيح لما تذبح حاجه كده احيانا تلاقي ايه خط دم كده، واخد بالك؟ فالشاهد من الكلام ان الضمير يعود على اقرب ايه. ساضرب لك مثال، وقال للذي نجا من ظن انه ناج منهما اذكرني عنده، فانساه الشيطان ذكرى. يبقى مين اللي نسي؟ الذي ظن، يبقى مين الذي ظن؟ الساقي، مش يوسف اللي نسي. لان بعض الناس يفسر الايه يوسف نسي فلبس في السجن بضع ايه عقوبه عشان نسي ربنا وتوكل على غير الله. يا رجل ده كلام، في نبي يتوكل على غير الله؟ وبعدين ده توكل على الله في الدخول، رب السجن احب الي ايه، يبقى مش هيتوكل على الله في الخروج؟ وايهما اصعب، الدخول ولا الخروج؟ خروج اصعب، مش كده؟ فكيف يتوكل على الله عز وجل في الدخول ولا يتوكل عليه في الخروج؟ يبقى مين اللي نسي؟ الساقي. والظن بالساقي الخمار ان هو ينسى، مين اللي بينسى؟ النبي اللي ينسى ولا الخمار؟ وبعدين شوف الايه بتقول ايه؟ فانساه من؟ الشيطان. هو الشيطان له سلطان على يوسف؟ ها؟ الا عبادك منهم. وربنا قال في سوره يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا. شوف هات بقى كمان في مستقبل الايات: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه افتكر. يبقى مين ده؟ الساخر. كل القضيه دي تروح فين؟ الضمير يعود على اقرب، فانساه، انسى من؟ الذي ظن انه ناج، اللي هو من؟ الساقي. يبقى اذا استفدنا قاعده تقول الضمير يعود على اقرب ايه؟ مذكور. انا اذكر قصه طريفه جدا حصلت معي، كلما اتذكر القاعده اتذكر. زمان وانا صبي صغير كده كنت اعمل في فتره الاجازه الصيفيه، فقال لي رجل كبير الاسطى يعني: روح عند فلان قل له هات كذا وتعالى، وهاته وتعالى، هاته وتعالى. دي تعود على مين؟ على الحاجة اللي أنا هجيبها، صح ولا لا؟ أنا فهمت على أنها تعود على مين؟ قمت جايب اللصة الثانية وجاي. قال أنا بقول لك إيه؟ هاته وتعالى، هات كذا وإيه؟ هاته وتعالى. يبقى تعود على مين؟ على الشيء اللي أنت هتجيبه. واضح؟ شوف القواعد الشرعية حتى بتفك الإيه؟ المشكلات العملية بتاعتنا. فالشاهد يبقى الضمير يعود على اقرب ايه؟ فانه رجس. تعود على مين؟ طب خلي بالك الايه هنا قالت حاجه جميله قوي، قالت او لحم ايه؟ طب يبقى شعر الخنزير نجس؟ الجواب لا، لان الايه قالت لحم. الشعر يسمى لحما؟ لا، الشعر لا يسمى لحم، صح؟ يبقى دهن الخنزير نجس؟ نعم، لان الدهن يسمى ايه؟ صحيح ولا لا؟ مش كده؟ هو اللحم يستعذب الا بايه؟ الا بدهنه، مش كده ولا لا؟ طيب ملبسه. فالشاهد من الكلام ان الايه قالت او لحم خنزير، ولذلك تعرفون ان شعر الخنزير بيستخدم فين؟ في فراش الدهانات، فلو كان نجسا ما جاز استخدامه، وبيستخدم في الخيوط الجراحيه، تمام؟ فالشاعر ابن تيميه يقول ليس ايه نجس، ان الايه قالت ايه او لحم، فنصت على اللحم، والنص على اللحم اخراج لما سوى الايه اللحم اللي هو الايه الشعر. طيب واضح؟ او لحم خنزير فانه رجس. قلت وعليه ينبني ان من قال بنجاسه شيء لزمه ماذا؟ دليل، لازم ياتي بدليل. وثانيا ايه؟ الجلد اقرب الى اللحم. وثانيا عند الشكوك والشبه ترد الامور الى اصولها. يعني ايه الكلام ده؟ انت خارج من بيتك على وضوء وشككت هل نقض وضوءك ام لا، تعمل ايه؟ تبني على الاصل، انك خرجت من البيت ايه؟ فلا تعتبر بالشك. كذلك لو أن شككنا في هذا الشيء هل هو نجس ولا طاهر هنحكم عليه بإيه؟ بالطهارة حتى يتبين لنا يقينا أنه نجس. طيب القاعدة الثانية، لا تلازم بين النجاسة والتحريم، فلا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون إيه؟ أن يكون نجسا، بينما يلزم من كون الشيء نجسا أن يكون إيه؟ فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. لأن بعض الناس يقول لك الدم حرام، الدم نجس عشان ربنا حرمه، تمام؟ لا، التحريم لا يستلزم الايه؟ لا يستلزم النجاسة، بدليل ان في اشياء محرمة ليست نجسة. الذهب ها هو محرم لكن نجس؟ لا، ليس نجسا. دليل ان المرأة ايه؟ تلبسه. واضح؟ القاعدة الثالثة وهي أنه ليس كل مستقذر طبعا مستقذر شرعا. يعني ما تستقذره طبعا ليس بلازم أن يكون مستقذر إيه؟ زي المخاط، النخامة، أشياء نستقذرها لكن هل هي مستقذرة شرعا؟ يعني نجسة يعني؟ جواب لا. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم لخالد لحم الضب، فخالد يأكل والنبي إيه؟ ينظر، فقيل له أحرام هو؟ لماذا لا تأكل يا رسول الله؟ حرام هو؟ قال لا، لا أجده في طعام قومي فأجدني أعافه. خد بالك هنا بقى، لا أجد في طعام قومي دي مسألة مهمة جدا. لما تيجي تدعو أقوام على طعام يحسن أن تدعوهم على طعام من ماذا؟ من جنس ما يأكل الإيه؟ القوم. ولما تخرج كفارة طعام من جنس ما يأكل الإيه؟ القوم، يعني مش كده؟ فإذا كان عادة القوم أنهم يأكلون الأرز فتكون كفارة الإطعام إيه؟ أرز، مش كده؟ لأن ربنا قال من أوسط ما تطعمون إيه؟ فالنبي لم يأكل لحم الضب ليه؟ لأن لم يكن من عادة قومه أنهم يأكلون لحم ليه؟ وقال أعافه. ليه أعافه؟ لأن الضب حيوان مستقذر، حيوان قذر. شوف، حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب بيت الضب إيه؟ خرب. والخراب ده سببه مين؟ هو الضب، هو حيوان قذر أصلا. طب ليه لم يأكلهم؟ طب ما هو حلال. لأن يا أخوانا اللي بيأكل شيئاً بيأخذ من صفاته. شوف النصارى ما بيأكلوا الخنزير تكاد تنطبع صورة الخنزير نفسها على وجوهه، دياسة الخنزير، غباء الخنزير، بلادة الخنزير، حدث ولا حرك. شوف من أول دياسة الخنزير تجد واحد ما قبله في الطريق المدام أهلاً وسهلاً، ما في مشكلة عنده، صحيح؟ ليه؟ ما هي دي دياسة الايه؟ خنزير، غباء الخنزير. اه طبعا، عشان يقول ان الاله شركة من اب وابن وروح قدس، في غباء اكتر من كده؟ وان الاله يصلب ويضرب، في اله يضرب في اله يصلب. ذلك يعني كان في طريفة عن بعض علماء المسلمين، أحدهم بيقول له تقولون نبي ويغلب، يعني في غزوة أحد، قال له قلتم إله ويصلب. يعني الذي صدق أن يصلب الإله ليه ما يصدق أن يغلب نبي؟ يعني واضح؟ أو في الطريفة التي جرت في بعض كنائس الهند، البطريرك الأكبر جاء بيسألهم على العقائد، قال له ما تقول في الإله يا ولدي؟ قال له ثلاثة، والثلاثة في واحد، الواحد ثلاثة، والثلاثة واحد. لما صلب الواحد لم يبقى شيء، يعني ما فيش إله عنده، ما هو لما صلب لم يبقى إيه؟ لم يبقى إله. فالشاهد، فلذا لم يأكل لحم الضب لأنه حيوان قذر مستقذر، ولكنه لا يحرم، بما دل على أن ما تستقذره الطباع ليس بلازم أن يستقذره ماذا؟ الشر. القاعدة الأخيرة، النجاسة نوعان، معنوية ومادية. يعني معنوية ومادية؟ معنوية لا يجب التطهر منها كنجاسة المشرك، مش كده؟ كنجاسة من؟ المشرك. إنما المشركون إيه؟ نجس، ولكن لا يلزمك التطهر إيه؟ من هذه النجاسة. ومادية وهي التي يلزم التطهر إيه؟ منها. واضح؟ ولذا هتجد لفظة النجاسة ترد في لغة الشرع يقصد بها المعنوية، كقوله إنما المشركون إيه؟ نجس، ويقصد بها المادية، النجاسة ليه المادية؟ كقوله في الخنزير فإنه إيه؟ رجس. والرجس هو الشيء الإيه؟ النجس. يبقى عرفنا الآن النجاسة والقواعد المتعلقة بها. وفرق العلامة السعدي بين طهارة الأحداث وطهارة النجاسات بتفريقات جيدة. أولا، أن طهارة الأحداث فعل مأمور به. يعني إيه فعل مأمور به؟ فلا يسقط بالنسيان ولا الجهل. يعني من توضأ أو من صلى ناسيا أنه أحدث، ماذا يفعل؟ يتوضأ ويعيد، ماذا؟ لأنها لا تسقط إيه؟ بالنسيان ولا الإيه؟ بينما الطهارة من النجاسات فهي من باب التروك فتسقط بالنسيان والجهل. يعني رجل صلى كان شايل ابنه بال عليه، نسي أن ولده بال عليه فصلى، فعلم بعد الصلاة أن ثوبه فيه نجاسة من بول الولد، هل يلزمه أن يعيد؟ الجواب لا، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في نعليه أذى فصلى ركعتين وفي نعليه أذى فلم يعد هاتين ليه؟ يبقى طهارة الأحداث لا تسقط بالنسيان والإيه؟ والجهل، أما طهارة النجاسات تسقط بالنسيان والإيه؟ والجهل. ثانيا، أن طهارة الأحداث لا تجب في الحال، بينما طهارة النجاسات والأخباث تجب فين؟ في الحال. يعني الكلام ده، واحد جاءت نجاسة على ثوبه وجب أن يطهرها حالا، واحد أحدث بعد العشاء ما يجب أن يتوضأ إلا أن يصلي له السنة. واضح؟ طيب، طهارة الأحداث تجب فيها النية. يعني لو واحد نزل في المية كده ليس بنية الطهارة من الجنابة ما ينفع يصلي، لأن ما عندوش إيه؟ ما عنده نية. واضح؟ ما عنده إيه؟ نية، فلا بد من النية. واضح؟ بينما في طهارة النجاسات لا تجب النية، فيش نية. طيب، قال فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، يعني بمائع غير الماء، وهي مسألة ماذا؟ استعمال غير الماء في تطهير النجاسات. قلت أما كون الماء هو الأصل في التطهير فنعم، لقوله تعالى في كتابه الكريم وأنزلنا عليكم من السماء ونزلنا عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ففي الآية دلالة ظاهرة على أن الأصل في الماء، الأصل في التطهير هو الماء. قلت ولما جاء النص به، لما جاء النص بالماء بطهارة الماء بالتطهير بالماء، في كل ما وجب تطهيره إلا ما استثنى الدليل. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام في الأواني قال اغسلوها، في الأواني قال إيه؟ قال اغسلوها. واضح؟ في الحيض قال اغسليه بكذا وكذا، مش كده؟ يبقى كل ما جاء في الشرع من التطهير جاء فيه ذكر ماذا؟ ذكر الماء، إلا ما استثنى الدليل. إلا إيه؟ في لعاب الكلب قال اغسلوه إيه؟ سبع. يبقى الأصل في التطهير الإيه؟ قلت وهو المتفق عليه استحبابا وتغليبا على غيره. قلت إلا أنهم اختلفوا في جواز غيره، يعني هل يجوز تطهير شيء بغير الماء؟ يعني بالخل مثلا، واضح؟ هل يجوز بمائع غير الماء؟ واختلفوا في جواز التطهير بمائع غيره على مذهبين. والمسألة عملية يا اخوان، يعني أحيانا بعض الناس ممكن يطهر بقعة دم مثلا على الثوب، لو قلنا بنجاسة الدم، يطهرها بإيه؟ بخل مثلا، فذهب، هل يلزمه أن يغسلها بالماء ولا ممكن يكتفي بإيه؟ بهذا التطهير. فإذا مذهبان لأهل العلم، فذهب الحنابلة في الرواية الأشهر في مذهبهم عن إمامهم، في الرواية الأشهر في مذهبهم عن إمامهم أن المائعات لا تطهر، أن النجاسات لا تطهر بغير الماء. قلت وقال بذلك الشافعي في الجديد من مذهبه، وهذا مشهور مذهب مالك. خلافا لمذهب جماهير أهل العلم، وهم المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية الثانية والظاهرية، وهذا من ترجيحات ابن تيمية رحمه الله. قالوا بقى أن يجوز تطهير النجاسات بإيه؟ بالمائعات غير الماء، واضح؟ طيب، هذه مسألة طويلة الزيل جدا، وفيها بحث علمي مهم جدا لطلبة العلم، ولكن طبعا الوقت خرج من أيدينا بالمرة، فلا يحسن أن احنا يعني ندخل في المسألة لأن الوقت ليس معنا، فعليه فسوف نرجعها للأسبوع المقبل لندخل في الحصة الثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم مع قول الله سبحانه وتعالى: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا يعقوب يؤول رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام، وما أعبر الأنبياء للرؤى، ولكن السؤال يبقى: ما بال يعقوب يقول ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك؟ أليس هذا يفهم منه أن يعقوب يوغل صدر يوسف على إخوته بما يقول له هذا؟ أليس هذا مما قد يعد طرفا من النميمة بين يوسف وإخوته، خاصة وهو صغير؟ فلماذا يحمله ويحمل صدره تجاه إخوانه شيئا من الكراهية أو البغض بما يقول؟ بل إنه قال فيكيد لك كيدا. أليس يمكن أن يقال ما هذا الذي يقوله يعقوب؟ إنه بهذا يزرع في نفس يوسف بغضا وكراهية لإخوانه، ولكن هذا يقال، وبراءة يعقوب هي ما تسمع الآن. يعقوب لا يقول هذا من عند نفسه، فيعقوب ليس إلا معبرا لماذا؟ لرؤية. فالذي يقوله يعقوب إنما هو تعبير، للرؤيا وما هو إلا مفسر، فليس الكلام من عنده على الحقيقة. وقبل أن يسرع أقوام بالتهمة إلى يعقوب نقول ثانية، إن المتكلم بهذا نبي، أليس كذلك؟ قل بلى. والأنبياء إخوة الإسلام لهم شأن، ذلك الشأن يقول وأعلم من الله ما لا. والأصل في كلمات الأنبياء أنها ماذا؟ أنها وحي. فيعقوب لا يقول ذلك من عنده ثانية، إنما يقول ذلك وحيا سماويا. ولذا طالما كان يعقوب يقول لأولاده وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهذه الثانية. الثالثة إخوة الإسلام، إن يعقوب عليه الصلاة والسلام يفسر هذه الرؤيا لمن؟ ليوسف. ومن يوسف؟ يوسف قلب أبيض، قلب لا يحمل ضغائن ولا يحمل أحقادا. أرأيت إلى يوسف حتى في مستقبل القصة يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فالذين يقولون حمل يعقوب يوسف بغض إخوته، فنقول وأين هذا البغض على الحقيقة؟ هل قرأت في طرف من القصة شيئا من بغض يوسف لإخوته؟ أبدا. أطعمهم وقال ألا ترون أني أوفي الكيل، عذرهم فقال لا تثريب عليكم اليوم، حتى في عتابه كان عتابه رقيقا، وقال لهم لإخوته إذ أنتم جاهلون. أكرمهم؟ نعم أكرمهم، حتى قالوا قال وأنا خير المنزلين، وقالوا أوف لنا الكيل وتصدق علينا، فما طمعوا فيما عنده إلا لما علموا كرم. إذن فنفس يعقوب لا تحمل شيئا، نفس يوسف لا تحمل شيئا، واضح. ثم نقول إن يعقوب قال هذا، ولو كان في كلام يعقوب ما ينكر لعتب عليه من؟ رب يعقوب، فلا يقره على شيء ينكر يستوجب العقاب، أليس كذلك؟ ومن هنا لما قال نوح إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، بماذا قال الله له؟ قال لا يا نوح ليس من أهلك، ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الخامسة إخوة الإسلام، إن يعقوب قال فيكيد لك كيدا. ما الكيد حقيقة؟ كيد هو إرادة المكر، ولذا الكيد يسبق الإيه؟ يسبق المكر، واضح؟ المكر هو تدبير فعلي، لكن الكيد إرادة هذا الإيه؟ تدبير. طيب يعقوب يقول فيكيد لك كيدا، يتكلم عن تدبير، يتكلم عن إرادة، والإرادة لا تكون إلا في الخفاء، كيد أو المكر لا يكون إلا فين؟ إلا في الخفاء. يبقى يعقوب يقول ذلك وحيا، لأن يعقوب ما يمكنه أن يطلع على شيء من هذا الخفاء ومن هذا التدبير ومن هذه الإرادة التي في القلوب إلا ماذا؟ بوحي، بدليل أن الله قال في كتابه الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. فالذي أظهر هذا الغيب ليعقوب هو الله، ولذا قال فيكيد. شوف ولك وكيد تتأكد بما جاء بمطلق الكيد، واضح. خامسا سادسا، طيب، ويذهب هذا الكلام كله بأن يعقوب جعل كل ذلك على الحقيقة من فعل من؟ الشيطان، لأنه قال فيكيد لك كيد إن له فأخوانك معذورون يا يوسف بما غلبهم الشيطان على ذلك. ولذا يوسف فهمها فجعل كل هذه الأحداث من صناعة من؟ الشيطان. فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وأقول سابعا، إن يعقوب قال فيكيد لك إيه؟ لست أحذرك من الشر إلا إذا كان هذا الشر قد أظهر قرنه. يبقى أكيد إن يعقوب ما قال ذلك إلا أنه اطلع على شيء من ماذا؟ من مكر إخوته به ومن تدبيرهم له، لأنه لست أحذرك من شيء إلا إذا كنت أعلم الشر فيه أنه كامن أو أنه موجود. فيعقوب ما قال ذلك إلا أنه علم من إخوة يوسف ما يمكرون وما يدبرون. إن يعقوب قال لا تغصص رؤياك، وهذا ثامنا. وهنا السؤال، لماذا قال لا تغصص رؤياك فيكيد لك كيدا؟ هو لم يحذر منهم على الحقيقة بقدر ما حذر من أن يقص عليهم يوسف ماذا؟ الرؤية، فيؤول الرؤية على غير وجهها فيمكرون ويكيدون. ليه؟ لأن ماذا في الرؤية؟ يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجود ماذا؟ ذل. السجود قهر. فإذا لو أنهم علموا الآن الرؤية لفهموا منها أن يوسف يقهرهم، أن يوسف يغلبهم، أن يوسف يذلهم، فقد يؤول الرؤية على هذا المعنى، فإذا بهم ماذا؟ ينتقمون من يوسف. وكم من رؤية أولت على غير معناها فكانت سببا لشر وإيه؟ وفساد. يجي واحد يقول له يا شيخ أنا شفت رؤية كذا، يقول أنت هتطلع مراتك، يروح يعمل إيه؟ يديها واحد بالثلاثة كمان. فإذا تأويل الرؤية على غير وجهها ممكن يصنع شرا وإيه؟ فيعقوب خاف من أن يقص عليهم الرؤية فيؤولونها على غير إيه؟ وجهها، خاصة أن الرؤية فيها هذا المعنى، معنى القهر والإذلال لهم. ثم نقول تاسعا، ولماذا التهمة ليعقوب؟ أليس يعقوب قد حذر منهم ووقع ما قال يعقوب؟ وقع ما قال يعقوب بالحرف الواحد. يبقى لماذا تلوم يعقوب ولا تلوم الذين مكروا ولا تلوم الذين كادوا؟ وهذا والله للعجب. نقرأ سورة يوسف فنتهم يوسف ما لا نتهم امرأة العزيز، نقرأ سورة يوسف فنتهم يعقوب ما لا نتهم من؟ ما لا نتهم إخوة يوسف. نقرأ قصة آدم فنتهم آدم وحواء ما لا نتهم إبليس. هذه ما لا نتهم إبليس، هذه حقيقة. فكل الذي قال يعقوب قد وقع، فلماذا تكون التهمة ليعقوب؟ وهنا سؤال، ألا تسقط حرمة أشخاص لأجل التحذير من الشر؟ وهذا باب من أبواب الغيبة المشروعة، ألا وهو باب تحذير المسلمين من ماذا؟ من الشر. جاءك رجل يقول فلان تقدم لخطبة ابنتي، تقول لا أنا ما أقدرش أغتابه وأقول اللي فيه. كويس، طيب جوزه وأنت تعلم حاله، هل هذا يصلح؟ ولذا لما جاءته المرأة تسأله عن معاوية وأبي جامل، لا معاوية لا مال له، تتزوجي رجل ما عنده مال، صحيح؟ وهذه والله براءة لمعاوية، صحيح ولا لا؟ إنه رجل إما أن يكون رجل زهد وفاق وجوع مش كده، وإما أن يكون رجل ذمته المالية إيه؟ جيدة طيبة، صحيح؟ مش الشيعة الذين تنتفخ بطونهم وتنتفخ أوداجهم من أموال المسلمين باسم خمس آل البيت وجايين يتهموا من؟ معاوية وأمه. ده أمه بتقول إني لا أصيب من مال أبي سفيان الهنة، شوف الورع. وأبو سفيان هو من؟ زوجها. تتورع حتى عن مال زوجها في الهنة. عارف يعني إيه الهنة؟ يعني تاخد ربع جنيه نص جنيه تسأل عن هذا، والشيعة يقول لك خمسة آل البيت، خمسة آل البيت وإخوانهم الصوفية، تمام، النزور للشيخ، وهي مش راحة للشيخ، الشيخ ما ميت وانتهى الموضوع، تمام، كما حصل في الطريفة اللي لها أصل، الاثنين اللي عملوا ضريح وعملوا مولد وبعدين قعدوا يسرقوا من بعض من مال النزور، فواحد راح ياخد بص في الصندوق ما لقاش حاجة، قال له فين؟ قال له انا ما خدتش حاجه. قال له تحلف بالشيخ؟ قال له ما احنا دافنينه سوا. هو ده معنى الطريفه التي تقال، واضح؟ فيبقى فين؟ وجيت تتهم بعد كده معاويه؟ سبحان الله، فعلا ان محاسني التي عرفت بها كانت ايه؟ عيوبي. فقل لي كيف اعتذر؟ قال معاويه لا مال له، رجل دين وكل حاجه بس ما عنده مال، والزواج قائم على الايه؟ من استطاع منكم الباء فالايه؟ ليتزوج. واما ابو جهم لا يرفع العصا عن عاتقه، الرجل كل حاله سفر وترحال، هتروحي معاه فين؟ يجي لك يوم ويمشي يسافر شهرين وثلاثه في سبيل الله، مش سبيل الله خروجا، في سبيل الله يعني جهادا ودعوه وكذا الى اخره. المهم يعني، فالشاهد ذكر الرجلين ها هنا النبي عليه الصلاه والسلام وقال لها انكحي اسامه. يبقى اذن هذا جائز شرعا. فيعقوب لما ذكرهم هكذا فيكيد لك كيدا، انما يعقوب ذكرهم بحق، وهو حق يوسف، ويسقط حق يوسف في حفظ ماذا؟ دمه وحفظ بدنه، تمام؟ لا يسقط حق يوسف في حفظ بدنه وحفظ دمه، وإنما يسقط هؤلاء في حفظ غيبتهم وحفظ أعراضهم. ولا شك أن حفظ الدم والدين أعظم من حفظ ماذا؟ العرض. فلذا ذكرهم يعقوب، فلم يكن ذلك من يعقوب ما يقول الناس. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أكتفي بهذه الفائدة الوحيدة اليوم، وهي الدفاعية عن يعقوب عليه السلام في 10 نقاط ما سمعت. وهذا والله أعز باب ينتدب الإنسان نفسه، وهو حفظه لجناب النبوة والدفاع عنها. لنلتقي على خير في الأسبوع المقبل، وتراني أحمد الله ثانية على ما تفضل به، وأن الدرس ما ضاع علينا، على شرط أن تنصرفوا راشدين على أعجل ما يكون.